السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح حلية طالب العلم للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور. يقول الشيخ: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني في كل علم هناك أصول لا بد من إتقانها حتى تصل إلى أعلى مراتب ذلك العلم. أما أن يكون الطالب مجرد يمر على كتاب ويقرأه مثلا من أوله إلى آخره دون أن يضبط ذلك الأصل ويتمرس فيه ويستشرحه من شيخ متخصص فيه، فإنه يبقى إنسانا محبا لهذا العلم لكن ليس من أهله. وعليه ينبغي لك أن تبحث في كل علم عن أصوله، ثم تتمرس في ذلك الأصل وتتقن هذا الأصل حتى تمر على المسائل الأصلية في ذلك العلم، سواء النحو، الصرف، العقيدة، الحديث، مصطلح الحديث، التفسير، أصول التفسير، قواعد التفسير إلى آخره من علوم الإسلام. وقال الشيخ هنا: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني من أراد أن يأخذ العلم مرة واحدة دفعة واحدة دون تدرج ودون أخذ للعلم بمراتبه المعروفة وسلمه المعروف عند أهل العلم، فإن العلم يذهب عنه جملة. يعني من أراد أن يسمع الفقه من أوله إلى آخره في أسبوع فإنه في نهاية المطاف ما يحصل شيئا، لابد أن تأخذ كتابا مختصرا فيه ثم تتقن ذلك الكتاب وتستشرحه من عالم به، ثم تنتقل إلى ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه حتى يكون عندك التأهيل الكافي في هذا العلم. وقال أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم أو مضلة الفهم، يعني كثرة ورود المعلومات على الذهن في وقت واحد هذه تسبب ضلالا للفهم، تلتبس المعلومات، لكن تؤخذ المعلومات شيئا فشيئا. هذه قاعدة، ليست قاعدة من قواعد العلم بل حتى من قواعد الحياة. لو أردت أن تعلم أي صناعة من الصناعات أو أمر من الأمور تأخذه شيئا فشيئا. ولذلك قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني من حكم نزول القرآن منجما هو هذا الأمر، وهو أن يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كتاب الله شيئا فشيئا حتى تمتلئ قلوبهم به ويستوعبون ما أوحاه الله إليه، وهذا ما حصل بالفعل. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا القرآن 23 عاما. وهكذا ينبغي لك يا طالب العلم، لا تظن أنك في سنة تستطيع أن تمر على العلوم الإسلامية وتستوعبها وتصبح مرجعا فيها، ولا في سنتين ولا في 3 ولا في 4 ولا في 5، لكن تسلك هذا الطريق في كل فترة، تتقن علم، تبدأ تقدمه للناس وهكذا. نعم. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه: أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر، خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نعم، يقول أمامك ستة أمور لا بد أن تراعيها لتتقن العلم. أولا أن تحفظ مختصرا في ذلك العلم، وكل العلوم الإسلامية خدمت مختصرات للمبتدئين ثم للمتوسطين ثم للمنتهين، ثم بعد ذلك يدخل الإنسان في محيط ذلك العلم فيبحر فيه إبحارا عظيما. لكن أول شيء تبدأ به أن تعرف ما هو المختصر الذي يكون للمبتدئين في ذلك العلم، فتحفظ ذلك المختصر، وقبل أن تحفظه اقرأه على من يضبط ألفاظه لك، لأنه أحيانا قد تحفظ الكلام على غير وجهه اللغوي أو الاصطلاحي فيعلق ذلك بلسانك ويصعب عليك إزالته فيما بعد، بل اقرأه قبل أن تحفظه قراءة عرض، ثم احفظ لتحفظ على بينة، ثم تضبط هذا الفن على شيخ متقن معروف بتدريس هذا الفن أو هذا العلم. ولا بد، ولا تظن أن فلان بما أنه عالم يصلح أن يقرأ عليه بالفقه والحديث والتفسير وغيرها، لا، ترى هذه يا إخواني يعني مع احترامي لكثير من الإخوة يجهلون الحكمة في كون الإنسان يبحث في كل باب وفن من العلم عن المختص فيه، لأنه يصبح أكثر الناس معرفة ودراية به وأعرف الناس بطريقة إيصاله للآخرين، ثم هو أدرى الناس بحل المشكلات التي تطرح في الساحة حول مسائل ذلك العلم، بخلاف الشخص الذي يكون هذا العلم من معلوماته لكنه ليس متخصصا فيه، فهو يعلمه جملة لكن تغيب عنه كثير من القضايا التي يحتاج إليها في ذلك الفن. ولذلك نجد يعني العلماء يحترمون التخصص في هذا الباب، فإذا ألف عالم فقيه كتابا في الفقه أخذوا به، وإذا ألف في الحديث وهو ليس من أهله تركوه، وهل مجرة أيضا في التعليم. أي نعم. ثالث، عدم الاشتغال بالمطولات، إياك أن تذهب إلى المحيط وأنت ما تعرف السباحة في النهر أو في الجدول الصغير. أي نعم، فلا تشتغل بالمطولات في أي فن، تقرأ في المغني وأنت إلى الآن لم تتقن عمدة الفقه ولا آداب المشي للصلاة أو نحوها من الكتب المختصرة. الرابع، لا تنتقل من مختصر إلى مختصر. قالوا لك والله هذا المختصر جيد في النحو فبدأت فيه، فلما انتصفت قالوا هذا أجود، لا تترك الأول، لأن النهاية أنه يعني المختصر هو وسيلة للمرور على مسائل هذا العلم، ويبقى يعني التفاضل بين هذه المختصرات معروف بين أهل العلم، يعني منهم من يفضل هذا ومنهم من يفضل هذا وهل هم جر، لكن أثبت كل ما بدأت بشيء أثبت عليه حتى تنتهي منه. أما الذي يقرأ إلى النصف وهنا إلى الربع وهنا إلى الثلثين وهنا إلى ما قبل النهاية وينتقل، هذا في العادة ما يفلح في العلم، فاحرصوا على الثبات يا إخوان، ولو طال الأمر بك. وأنا أقول لبعض الطلاب خذ مختصر ابقى فيه سنة ما في مشكلة، بس لا تخرج من هذا المختصر إلا وقد ضبطته تماما. أما كثرة التنقل هذه تدل على عدم يعني الجدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يكون عندك ثبات يكون عندك عزم وتصميم على بلوغ الغاية فيما تقصده أو تؤديه وتقوم به. ثم قال اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، تقتنص الفوائد وتحرص على تدوينها، وخصوصا إذا كان الكتاب يسمح بتدوين هذه الفوائد فضعها في نفس الكتاب، لأنك إذا جعلتها في كتاب آخر أو دفتر قد تفقدها، لكن الكتاب في العادة يحافظ الإنسان عليه فتبقى فوائده فيه، ويحتاجها الإنسان عندما يريد المراجعة وعندما يريد شرح الكتاب لطلابه أو لمن يستشرحونه إياه. ثم السادس، يقول جمع النفس للطلب والترقي فيه، يعني يكون عندك عزم على أن تطلب ولا تجعل للعلم يعني فضلة الوقت، العلم ما يقبل هذا. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فلا بد أن تدخل في العلم بنفس راقية وهمة عالية لكي تبلغ فيه شأنا يرجع فيه إليك وتحقق فيه غاية تحصل بها فائدة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. إذن ابن العربي المالكي رحمه الله يرى أن الطالب ما يخلط له بين علمين، وهذه هي طريقة المغاربة في الجملة، يعطون الطالب علما واحدا حتى ينتهي منه ثم ينتقل للعلم الآخر، وهذا أضبط بلا شك، لأننا جربنا طريقة الخلط فوجدنا أن الطالب تكون المعلومات عنده ظنية ومهزوزة. أما إذا ضبط الفن حفظا شرحا ومدارسة مذاكرة مع زملائه وأصحابه، بعد ما ينتهي من العلم لا يحتاج إلى مراجعته من شدة ضبطه. وهكذا في حفظ القرآن يا إخوان، إذا بدأت في حفظ القرآن احرص على ألا تشتغل بشيء آخر قدر استطاعتك حتى تختم. ثم إذا أخذت مثلا العقيدة أو مصطلح الحديث أو اللغة أو غيرها من علوم الإسلام، تأخذ هذا العلم وتحرص على أن تواظب عليه مواظبة شديدة حتى تنتهي منه، فإن هذا أعول لك على الفهم وأكثر للتركيز. انظروا يا إخواني، ضوء الشمس حار وشديد الأذى في شدة الحر، ومع ذلك لو وضعت ورقة أمام ضوء الشمس ما احترقت، أليس كذلك؟ هات هذا المكبر للزجاجة التي تكبر الحروف وضعها لتركز لك ضوء الشمس على الورقة، ماذا يحصل؟ يحصل احتراق. كيف صارت الشمس محرقة وهي قبل قليل غير محرقة؟ لأن فيه إيش؟ نوع من التركيز. وهكذا أنت إذا ركزت على شيء استطعت أن تصل فيه لنتيجة عالية. فنصيحتي خصوصا للطلاب اللي يدرسون في المدارس وعندهم ارتباطات علمية في الثانوية أو في الجامعة وما يستطيع يواصل الطلب بشكل منفرد، أنه في المساء يجمع نفسه على علم واحد حتى يتمه أو يتم المختصر فيه، وينتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر حتى يمر بجميع العلوم التي يحتاجها طالب العلم ويؤسس نفسه فيها. لأنك إذا جلست مثلا في مثل هذه الدورة ومريت على 4 علوم وفي غضون 2 أسبوع ثم بقيت إلى السنة القادمة، سيبقى هناك ضعف شديد جدا. صح أنك تستفيد، لكنك تبقى في نهاية المطاف بمثابة المثقف، ثقف الذي يقول إيه هذه مرت علينا، هذه أعرفها، أذكر فيها خلاف بس ما أدري يجوز ولا حرام، سمعت مرة أحد المشايخ تكلم عن هذا الموضوع، طيب ماذا قال؟ والله ما أدري هو حرم ولا حلل، هو قال يجوز ولا قال من الكبائر، ما أدري قال من القربات أو من المعاصي. وكثير منا معلوماته بهذا الشكل، والسبب عدم الضبط. فالمغاربة طريقتهم ألا يخلط للطالب بين علمين، إلا إذا كان الطالب حاذقا نشيطا حاد الذكاء قوي الحافظة فيسمحون له بأن يخلط بين علمين. ومن أسباب تميز الموريتانيين في علمهم وتعليمهم هو أنهم لا يخلطون للطالب بين علمين. طيب، يقول: ويرى الشيخ من العربي المالكي أن يقدم تعليم العربية على تعليم القرآن، لأن العربية هي بمثابة الأداة والآلة. لكن ابن خلدون تعقبه بأن الطالب قد يكبر وهو لم يتقن العربية فيترفع عن تعلم القرآن فيفوته، بخلاف ما إذا كان طفلا فإنه يسهل حمله على حفظ القرآن وتلقيه. ولذلك أطبق الناس على أن البداية تكون بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بأن من علمائنا من كان يدرس الفقه الحنبلي وعنده 3 دروس، الأول في زاد المستقنع، والثاني في المقنع وهو أعلى من زاد المستقنع، والثالث في المغني. الأول على قول واحد، والثاني على قولين، والثالث في خلاف المذاهب الأربعة. وكان لا يسمح لأهل الطبقة الأولى أن يحضروا في درس الطبقة الثانية دفعا للتشويش. ولذلك احرص يا طالب العلم على أنك إذا بدأت في فن أنك ما تتوسع وتذهب إلى الذين يعني يبحرون، بل كل ما كان من يشرح لك يوضح الألفاظ والمفردات وجوهر المسألة هذا أضبط لك ممن يقول لك مثلا الماء على 3 أقسام، طاهر ومطهر ونجس. قال اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ثم بدأ يدلل لهؤلاء ثم لهؤلاء ثم بدأ يبين. هذا في نهاية المطاف يشتتك ويؤذيك. الأصل أنك تبدأ بالجوهر وبالأساس وتضبط حتى قولا وحيدا في المذهب، ثم إذا انتهيت من الفقه تعود مرة أخرى وتبدأ تبني على ذلك الأصل الأول. مثل طريقة البناء يا أخوان، أول ما يبدأون إيش يسوون؟ قواعد، ثم ميدات، أعمدة، ثم بلوك. لكن هل يضعون اسمنت ثم بويا ثم مدري إيش إلى آخر؟ لا، يؤخرونها حتى ينتهوا من البناء كله، ثم يبدأون بأشياء أخرى ثم ثالثة، وهكذا حتى ينتهي البناء. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: أعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل 3 لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد 3 الأصول وأدلتها، والقواعد 4، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد 4 للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، ثم الحموية والتدمرية 3 لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. وفي النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث 40 للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات 6 وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي 3 لابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها، والفوائد الجرية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات 7، والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. نعم. الشيخ في هذا المقطع من كلامه يبين أن كل أهل بلد عندهم سلم للعلوم، وينبغي لك إذا درست في بلد أن تراعي ذلك السلم في ذلك البلد. لماذا؟ لأنك تجد من يشرح لك هذا السلم كاملا وقد تمرس فيه. يعني مثلا عندنا هنا في النحو يبدأون غالبا بالآج الرومية، في مناطق أخرى قد لا يبدأون بالهجرة النية، فأنت مقصودك أن تصل إلى تحقيق الغاية وهي معرفة النحو، سواء عبر هذا السلم أو هذا السلم، لكن هذا السلم الموجود في بلدك الذي أنت تعيش فيه إذا كان الكتاب مقررا ومعروفا ومدروسا ومطروقا وله من يدرسه ويقوم به يكون أيسر عليك في التعلم. فإذا أردت أن تتعلم تبحث عن السلم الموجود في البلد الذي أنت فيه في أي فن من فنون العلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما هي السلالم المطروقة والمعروفة في بلادنا هنا في التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وفي النحو وفي الحديث والمصطلح وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي الفرائض وفي التفسير وفي أصول التفسير وفي السيرة النبوية إلى آخره. يعني هذه سلالم. طبعا لماذا نتعرف على هذه السلالم؟ حتى تعرف قبل أن تدخل في أي علم ما هو السلم، ثم تبدأ بكتاب للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. وبعد مرحلة التمكن يبدأ عاد الإنسان في البحث عن علم يتخصص فيه ينفع فيه الأمة، لأنه يقل أن يوجد الرجل الذي يجمع العلوم كلها وتكون كلها عنده بمثابة واحدة أو بدرجة واحدة، هذا قليل. ولذلك تجد عامة علماء المسلمين يعرفون بعلم معين، يعني إذا قيل الشاطبي تقول القراءات مثلا، وإذا قيل مثلا ابن حجر الحديث مباشرة، إذا قيل ابن قدامة وين يذهب ذهنك؟ الفقه. وهلم جر. فغالب أئمة الإسلام تجد أنهم برزوا في علم معين عرفوا به وأكثر من التأليف فيه. نعم. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. يقول الشيخ بعد هذه المراحل يبدأ العلماء عادة في جرد المطولات، يعني إذا أخذ الإنسان مثلا في علم الفقه السلسلة المعروفة أو السلم المعروف، بعد هذا يبدأ في جرد المطولات ليتمكن من ذلك العلم ويتمرس فيه ويحيط بأقوال الناس والمسائل والمشكلات التي مرت على أهل العلم حتى يكون متفننا. وقد قال العلماء من أراد أن يأخذ بفن فليدقق، يعني إذا أردت أن تبرز في فن من فنون العلم فدقق فيه، يعني لا تفوتك مسألة من المسائل حتى تكون منادا للطالبين، وحتى لا يضيع دقيق العلم، لأن دقيق العلم يضيع لو كنا نكتفي بالمسائل العامة والمشتركة والتي يقرأها المبتدئون والمتوسطون. طيب إذا مرت بالناس دقيقة من دقائق العلم من يرجعون؟ من يحكم فيها؟ فإذا كان فيها طالب متمكن قد جرد المطولات وحصل هذه المسائل التي تجدها في بطون كتب التراجم وفي هذه الشروحات والكتب التفصيلية وكتب الفتاوى والمسائل الدقاق، عند ذلك نصل إلى مبتغانا في كل مسألة من مسائل العلم تطرح أو شبهة أو إشكال. إذن كانوا بعد هذه السلاسل يبدأون بجرد المطولات، وكل علم أيضا له مطولاته، وأحيانا تكون هناك مطولات ليست محسوبة على علم معين لكنها مفيدة لكثير من العلوم، مثل كتب التراجم تجد فيها مسائل في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي السير وفي التواريخ وفي أشياء كثيرة وفي اللغة وفي الشعر وغير ذلك، فيجردون هذه المطولات من أجل أن يلتقطوا ما هم بصدده مما يريدون التميز والتمكن فيه. فمثلا تجد من عادة العلماء عندنا هنا أنهم يجردون مثلا فتح الباري كاملا، ويجردون سير أعلام النبلاء والبداية والنهاية، لا بد لهم من هذا، لأنهم يجدون في أعطاف هذه الكتب وثناياها مسائل كثيرة تحل مشكلات مرت به ولا تنحل إلا بقراءة مثل هذه الكتب المطولة، والتي قد لا تكون في ذات العلم المعين ولكنها تمر على مسائل مهمة. ثم قال الشيخ في بيان الأوقات التي يدرسون فيها، قال: كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الظهر، إلى ارتفاع الضحى، يعني لقريب من الساعة 9 صباحا، ثم تكون القيلولة. القيلولة كانت معروفة قبيل الظهر، لماذا؟ لأنه ينتصف عندهم الجهد، هم يقومون قبل الفجر بساعة أو ساعتين شيئا من قيام الليل وأيضا للحفظ والتحصيل، ثم بعد الفجر تعقد الدروس ويستمرون فيها إلى قريب من 9، ثم يفطرون، ثم بعد ذلك يقيل الناس قبيل الظهر، وبعد الظهر تبدأ الدروس من جديد إلى المساء. ثم الشيخ يحث على الرجوع إلى هذه الطرق المسلوكة عند أولئك الموفقين من علمائنا السابقين، وترك الطرق الجديدة المعروفة في الجامعات. الشيخ يتكلم، الطلاب يكتبون كلاما مهلهلا، ثم تصبح مذكرة، ثم الطلاب يدرسون هذه المذكرة التي هي إلى فهم الطالب أقرب منها إلى تقرير الشيخ، وفي نهاية المطاف تجد كثير من مسائل العلم في هذا الباب المعين لم تطرق ولم تكتب ولم يمر عليها أحد. فاحذروا من هذه الطريقة، فإنها طريقة سقيمة في طلب العلم، بل أفضل الطرق هو أن يرجع الإنسان إلى الطريقة التي كان عليها علماؤنا، المختصرات للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتقدمين، ويقرأ كل مختصر على متفنن فيه ولا يتجاوز حتى يتقن، ثم ينتقل الذي بعده ثم الذي بعده إلى أن يكون الإنسان بعد ذلك مستقلا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى 82 من الهجرة رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي؟ الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا، زكيا حييا، سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. نعم. انتهى كلامه. لاحظوا ماذا يذكرون فيما يشترط في طالب العلم، يذكرون هذه الكلمات، وينبغي لكل واحد منا أن يعني يجتهد في معرفة ما ذكروه حتى يتحقق به ولو ببعضه، ولا يلزم، يعني ما ذكره الذهبي ليس نصا في المسألة، ولكن هي من تجربة. وكم مقدار هذا المجلد لا ندري، هل هو 100 صفحة ولا 200 ولا أكثر أو أقل، لكن المقصود طلب العلم يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى ديانة وعقل وضبط وتحقيق وعدم تسرع وأمانة. انتبهوا لموضوع الأمانة يا إخوان، هذا دين، نقله يعني تلقيه يحتاج إلى أمانة، ونقله إلى الناس يحتاج إلى أمانة. ما يجوز للإنسان أن يتخوف في دين الله ولا في العلوم الموصلة والمثبتة والخادمة لدين الله أن يلعب بها، فيحتاج الإنسان أن يكون أمينا على هذا الشرع. انظروا مثلا يقول كلام ذهبي: يكون تقيا، يتقي الله عز وجل فيما ينال وفيما يلقي، وأيضا ذكيا، عنده ذكاء يميز فيه ويحرر به المسائل ويقلب به العلوم، نحويا لغويا، يؤكدون دائما على اللغة في الوقت الذي نجد فيه طلاب العلم في زماننا هذا يهملون اللغة، يا إخواني اللغة ركن ركين في أبواب علوم الإسلام. ما لن تفهم القرآن ولا السنة إلا ومعت لغة، وما لم تعتني باللغة سيفوتك خير كثير. وهذه مسألة يا إخواني نحتاج فيها إلى تذكير إخواننا وشبابنا بها، لأن الناس يقولون أنا أفهم الكلام من نفسي يعني ما أحتاج إلى أحد يفهمني إياه. نقول لا، ما هو صحيح. يعني حتى في فهم بعض ألفاظ القرآن السهلة ما تفهمها إلا ومعك لغة جيدة. انتبهوا لهذا يا إخواني. الحمد لله رب العالمين، يقول لك ال للعموم. إيش معنى للعموم؟ يعني كل المحامد لله. فأل هنا عند النحاة معناها العموم، يعني كل المحامد لله. ولله ثانية، هذه قال للاستحقاق، يعني مستحقة لله جل وعلا. ما تفهم هذا الكلام إلا بإيش؟ بلغة. ما لم تكن عندك لغة ما تستطيع. ولذلك يفوت عليك شيء من معاني القرآن، وشيء كثير من معاني السنة، وكثير من معاني كلام أهل العلم ومن المسائل، لأنك فوت هذه الآلة العظيمة التي لا يمكن الإنسان يبحر في محيطات وبحور العلم إلا بها، وهي آلة اللغة. والعجيب أن الإنسان إذا أتقن اللغة صار عنده ذكاء حاد وفهم مميز. وأنا ألاحظ هذا في درس التفسير، فالطالب الذي يجيد اللغة أفهم بكثير من سائر الطلاب ولو كانوا أميز منه في باقي العلوم. فننتبه لهذا. نعم. تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ. المثافنة بمعنى المجالسة. المثافنة بمعنى المجالسة. نعم. والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. يقول لابد لك في طلب العلم أن تأخذ العلم من شيخ، هذا شيء مجمع عليه بين العلماء، وذلك لأن العلم يعني ينبغي أن يؤخذ عن طريق الأحياء وليس عن طريق الجمادات. فالكتب جمادات، والكتاب لا يسعفك بحل المشكلات ولا يختصر عليك الزمن ولا يجيب على أسئلتك، فقد تأتي المسألة قبلها سؤال تحتاج إلى أن تعرفه حتى تفهم هذه المسألة، الكتاب لا يجيبك عليها ولا يهديك إلى ما ينبغي أن تعرفه في هذا الباب أو في تلك المسألة. فحري بالطالب أن يعلم أنه لا بد له من شيخ في كل فن. وإن ظننت أنك ستفهم بنفسك فهذا لأنك قاصر ما تعرف. لو عرفت ما عند الشيخ أو ما عند المعلم ما قلت هذا الكلام الذي تقوله في ادعائك. إذن لابد لنا يا إخواني من شيخ ندرس عليه العلم. كان شيخ ابن عثيمين يقول العالم يختصر لك الزمن. صحيح، لأنه إذا مرت بالكلمة فبدل ما تبقى هذه الكلمة يعني تدور في ذهنك ولا تدري كيف تخرج منها، هذه المشكلة كيف تحلها، هذا الحديث كيف تجمع بينه وبين هذه الآية أو هذا الحديث الآخر، العالم بكلمتين ينهي لك هذه المشكلة تماما، فتختصر زمنا طويلا بسببه. نعم. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400 من الهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. انتهى كلامه. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى كلامه. يقول إن العلماء قد أجمعوا على أن العلم يؤخذ من الأشياخ، وبين أن رجلا ما وهو المذكور هنا علي بن رضوان المصري كان يدعي أنه يمكن للطالب أن يأخذ العلم من الكتب وألف في ذلك، ولكن العلماء جميعا ردوا عليه وفندوا قوله. وبين الصفدي في الوافي الرد عليه، كذلك الزبيدي في شرح الأحياء، وذكر ابن بطلان في الرد عليه قال: السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، ثم ذكرها. الحقيقة كل واحد منها يحتاج إلى مثال، لكن نحن محصورون بوقت محدد، وإلا هي مهمة حتى يستبين لك أهمية الجلوس عند المعلم. ويكفي في الجلوس عند المعلم أن القرآن لم يلقه الله عز وجل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل أرسل إليه أي جبريل يعلمه، وكان جبريل يأتيه في كل عام مرة يدارسه القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه فدارسه القرآن إيش؟ مرتين. طيب، هذا يدل على ماذا؟ أن العلم لا يحتاج إلى هذا. ولما ذكر الله هذه القضية في القرآن أكد عليها حتى ينفي الريب عند المشركين في تلقي محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن عن جبريل الذي تلقاه عن الله، فيقول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول إيش؟ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا جبريل. وما صاحبكم بمجنون؟ ثم يبين التقاؤهما: ولقد رآه بالأفق المبين. لاحظتم؟ يبين اتصال هذا بهذا، وأنهما التقيا من أول لحظة لتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي عن جبريل عليه الصلاة والسلام. أليس الله قادر على أن يلقي الوحي في قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولا حاجة لمجيء جبريل؟ بلى، ولكن هذه سنة يجب اتباعها. قال مثلا: التصحيف العارض من اشتباه الحروف، يعني أحيانا كلمتين أو اسم يمكن يقرأ هكذا ويمكن يقرأ هكذا ولا يستطيع الطالب أن يميز بينهما. يقول لي أحد المشايخ وهو الدكتور محمود ميرا، كان يحقق كتاب المستدرك للحاكم، بقي فيه زمن طويل وإلى الآن لم يخرج تحقيقه. قلت له: يا شيخ، تأخرت على الناس، الناس ينتظرون منك. قال: كل ما أردت أن أخرج هذا الكتاب وجدت ما يمنعني من إخراجه، لأنه أحيانا تمر أشياء دقيقة جدا في ذكر أسماء المحدثين والرواة وغيرهم تلتبس علينا. قلت: مثل ماذا؟ قال: مرة مر بي حديث عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. قالوا: ما عندي شك، لأن أم حبيبة معروفة، أم المؤمنين، وما عندي شك أنها أم حبيبة، وموجودة في المطبوع أم حبيبة، وفي النسخ التي بين يدي أربع نسخ أم حبيبة، في النسخة الخامسة وجدت الحاء ما لها سنة كأنها إيش؟ مقوسة. فقلت: كيف كتبت هكذا؟ يعني كأنها أم صبية. فذهبت أتأكد وأدرس الحديث، وإذا به أجده في المصادر الأخرى عن امرأة من الصحابيات اسمها أم صبية، وأنا طيلة السنين الماضية أظن إيش؟ أم حبيبة، لأنها هي الصحابية المشهورة وهي أم المؤمنين، وهي التي يسرع إلى الذهن أنها المقصودة، ولا نعرف من هي أم صبية هذه. فهذا الذي يجعلني أتردد في إخراج الكتاب حتى يكون على أتقن ما يكون. هذا مثال فقط لما يكون، وإلا كثير يا إخوان. مثلا مما ذكره الشيخ، رجل يقرأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الذكر يوم الجمعة، هذا حديث وفيه كلام، فهو قرأها عن حلق الذكر يوم الجمعة، فيقول لأصحابه أنا منذ 40 عاما لم أحلق عانتي قبل صلاة الجمعة. قالوا فلما؟ قال لأني قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الذكر يوم الجمعة. ترى الكتابة واحدة. والثالث يقول من استجمر فليوتر، قال ما استجمرت في ساعة من ليل أو نهار إلا قمت وصليت الوتر. إيش معنى من استجمر فليوتر؟ العدد أي يعني فليقطع على عدد وتري، لكن الرجل فهمها على صلاة الوتر. وأمثال هذا كثير، وقد ألف فيه العلماء كتبا فيما تصحف عند المحدثين وقرئ على غير وجه. واحد يقرأ في الإذاعة مع كل أسف قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف إيش عدوله، وقرأها عدو له، فيقول انظر إلى عظمة الإسلام، أن العلم الإسلامي يحمله حتى أعداؤه. ألا ترون المستشرقين ألفوا في الحديث النبوي وفارس الحديث، يستدل على ما فهمه هو من الخطأ، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هو فصل بين الكلمة عدو له، صارت عدو له. ويمكن يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بإيش؟ بالرجل الفاجر، فيصبح الحديثين أو يصبح الحديثان متلاقيين على معنى ما يريده هذا المتحدث. وأمثلة هذا كثيرة جدا. متى تسلم من هذا؟ تسلم إذا جلست عند الشيخ. وذكرت أشياء الحقيقة نتمنى لو كان في وقت حتى ندلل على أو نمثل على كل واحد منها، لينتبه الطالب لمثل هذه المزالق في قراءة الكتب، في قراءة الكتب. نعم. يقول الشيخ رحمه الله والدليل المادي، لكن خذوا هذه القاعدة، لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. إذا كان العالم الذي أمامك قد أخذ العلم من الصحف لا تأخذ العلم منه، وإذا كان المقرئ الذي تقرأ عليه قد أخذ القرآن من المصحف ولم يقرأه على شيخ فلا تأخذ منه، إنما تأخذ على من أخذ من المشايخ وتلقى العلم كما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه جل وعلا. نعم. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. بل ينبغي لكم يا إخواني أن تهتبروا فرصة وجود بعض المشايخ في بلادكم لتتلقوا عنهم العلم، فإن هذا عائدته على طالب العلم كبيرة جدا، وثمرته على النفس عظيمة. وكم تأسف وتحرق بعض طلاب العلم على أن بعض العلماء كانوا موجودين في وقت هم فيه فلم يجلسوا عندهم، خصوصا من كانوا في بلدك، ابدأ بهم، لا تترك أحدا منهم إلا جلست عندهم. ليس أن تجلس عنده وأنت لست مجع أو لست مؤهلا، ولكن متى تأهلت للجلوس عند أحد من هؤلاء فاحرص على الجلوس عنده، فإنك تحمد العاقبة في ذلك. نعم. وكان أبو حيان محمد ابن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 من الهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه، وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. يقول إن الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، يعني من شرفه ومنزلته أن الرجال، الرجل يعطيه الرجل ويحمله إياه، ثم أصبح الناس يتلقون العلم عن الكتب، فضعف شأن العلم لأنه ما أخذ عن أهله وما أخذ بطريقته الصحيحة. ومثل الآن دراسة الطلاب في الكليات الشرعية بالآلاف، يدخل فيهم من ليس منهم ولا حاجة له بالعلم الشرعي، ولكن من أجل أن يجتاز المرحلة الجامعية وتكون معه شهادة من جامعة، وهو ليس من العلم بسبب ولا نسب، فضعف شأن العلم، صار ما عد له ذلك الرونق والقيمة التي كانت عند من سبقنا. نعم، كانوا سبحان الله كما ذكر ذلك الطاش كبرزادة، قال: كان بعض العلماء لا يقرئ الطالب حتى ينظر إلى دينه وخلقه ويتأكد أن هذا الرجل إنما طلب العلم ديانة وعنده من الخلق ما يؤهله لحمل العلم، فإذا رأوا منه ذلك علموه، وإلا قالوا هذا يتخذ العلم ذريعة لمعصية الله عز وجل. مثل إبليس، إبليس عنده علم بس يتخذ العلم ذريعة لمعصية الله. نعم. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى كلامه. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نعم، توم الحكيم هذا يضرب به المثل في يعني قلة الفطنة وفي الجهل المركب، في الجهل المركب. يقال أنه مرة قرأ حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، فكان يداوي الناس يعني الحية السوداء فأهلك أناسا، وجهله كما يقال جهل مركب. الجهل نوعان: جهل بسيط وهو أن لا تعلم، والجهل المركب أن تعلم الشيء بخلاف ما هو عليه. يعني لو قلت لك غزوة بدر متى وقعت فقلت لا أدري، أنت جاهل جهلا بسيطا. فإذا قلت وقعت في السنة العاشرة أنت جاهل جهلا مركب، لأنك يعني علمتها على غير الموعد الذي هي فيه، فأنا أحتاج أقول لك لا، لم تقع في السنة العاشرة بل وقعت في السنة الأولى أو الثانية. عرفتم؟ يقول: قال حمار الأب توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني، الحمار يقول، لأنني جاهل جهلا بسيطا وصاحبي جاهل جهلا مركب. يعني الحمار يقول أنا أولى بأني أركب توما من أن يركبني هو، لأني أنا جاهل جهل بسيط وصاحبي جهله جهل مركب. طبعا شيخ المعثيمي يعلق على البيت فيقول: هذا البيت قاله الحمار ولذلك لا نؤاخذه فيه لأنه أخطأ في العقيدة. يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب، وهذا سب للدهر. نعم. الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف،

لكن من العلماء من قال بكذا ومن العلماء من قال بكذا. فكأنه يقول الناس انظروا، شيخ جالس على منصة ولا يعرف من قال بهذا القول ولا يعرف من قال بهذا القول، فهذا خطأ ما يصلح. من روى هذا الحديث؟ والشيخ ليس متخصصا في هذا الشأن. هذا البيت يا شيخ على أي بحر من بحور الشعر، والشيخ لا يعرف أصلا علم العروض جملة ولا تفصيلا، وليس من شأنه في شيء. فهو لون من ألوان الإحراج وحرق الأعصاب كما يقول الشيخ في كلامه، هذا ما ينبغي لك. إذا عرفت أن شيخك ليس متخصصا في هذا الباب أو ليس هذا الباب من الفنون التي يتقنها، لا تفتح هذا الباب عليه، اسأله في العلم الذي تخصص فيه وأجاده وأتقنه، ودع ما سوى ذلك وتأدب. لأنك إن تجاوزت خزن الشيخ علمه عنك، قد يبغضك لأنك تؤذيه، وفيه أذى يا إخواني، انتبهوا. وكما أنك لا تحب أن يفعل ذلك معك لو كنت مكانه، فلا تفعله أنت معه. ولا يبعد أن يبتلى الإنسان بمثل ما ابتلى به شيخه، فاحذر، ترك يوم من الأيام تجلس على هذه المنصة وستبتلى، فما تفعله مع أشياخك يفعل معك، كما تدين تدان. الحاصل أن هذا الكلام يا إخواني يقرأ أكثر من مرة، ويحاول الطالب أن يقف عند كل جملة وعبارة من عبارات المؤلف ليتأكد أنه فهم. نحن الحقيقة لا نستطيع أن نتوقف عند ذلك بسبب الوقت، لأن ما عندنا إلا الليلة وغدا وبعد غد، وملزمين أن ننهي هذا الكتاب. لكن في الجملة عبارات المؤلف واضحة وجيدة، وإذا أشكل على أي واحد منكم شيء فليسأل. نعم. رأس في التنبيه الأخير الذي ذكره الشيخ، يقول: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن أداب الشرع. الأدب مع العلماء له طرفان، طرف فيه غلو وطرف فيه جفاء، والواجب على الإنسان ما هو؟ الوسط في كل شيء. الواجب، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني وهو حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مرادا به الرفعة والاحترام والتقدير، قال لهم: لا، لا تفعلوا ذلك، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. فكذلك مع المشايخ، في احترام وتقدير وأدب وإجلال، لكن من دون أن يرفع فوق المقام. تلحيس الأيدي والانحناء عند السلام والكلمات الرخوة، هذه ما تليق في مجالس العلم، وليست من آداب طلاب العلم. وما كان أحد على أصحاب رسول الله أجل من رسول الله، وما كانوا يقومون له في مجلسه لعلمهم بكراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدرة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، لأنها القدوة. أحسن الله إليك. القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك، فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. هذه من مشاكل الطلاب مع أشياخهم، خصوصا إذا أعجبوا بالشيخ وأحبوه، فإنهم يحاولون أن يقلدوه في لباسه وفي مشيته وفي صوته وكلامه. قد رأينا بعض طلاب الشيخ بن باز من شدة محبتهم له يقلدونه في طريقة الكلام، وهذا خطأ، لأن الشيخ ما صار إماما بصوته، ولا صار إماما بثوبه، ولا صار إماما بإيش؟ يعني خطه أيضا. الشيخ ابن عثيمين يقول: كان خطي جميلا، فمن شدة إعجابي بالشيخ السعدي رحمه الله أصبحت أقلده، فذهب خطي الجميل. والآن تجد بعض الشباب حنجرته رائعة جدا وفائقة الجمال في الصوت، لكنه معجب بالقارئ فلان، فيحاول إيش؟ أن يقلده، فيذهب صوته الذي طبعه الله عليه. لا، إعجابك بالشيخ يكون في باب العلم والدين والخلق والإيمان، هذه أبواب القدوة. أما الأشياء الأخرى الهامشية لا،

نادر وقليل. فهنا العقوبة له بهجره تكون شديدة. وأحيانا يكون العكس، يكون السني والآخذ بما كان عليه السلف قليل، والغالب على علماء البلد أن يكونوا من أهل البدع. فهنا يترخص الإنسان بحسب الحاجة، لأنه لو ترك طلب العلم عمن عنده شيء من هذه البدع وهو لا يجد غيره لأضر به ذلك. خصوصا بعض العلوم يعني قد يتسامح الإنسان في طلبها من غير من هو معروف بسلامة الاعتقاد ونحو ذلك، كعلم اللغة مثلا وفنونها كلها، أو علم الفرائض مثلا، أو علم التجويد، لأن هذه يعني لا صلة لها بأبواب الاعتقاد. أو أحيانا يكون هذا الرجل معتزليا لكنه في الفقه شافعي مؤصل أو حنفي أو مالكي، والمذهب المدروس في هذا البلد هو مذهب الإمام مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد أو غيرهم. فهنا ما يدع الإنسان الدراسة لأجل هذا، ولكن يعلم ما عليه هذا الرجل من تخليط في باب من أبواب الدين أو العلم فيتقي ذلك كله، لأن الضرورة تقدر بقدرها. والإمام أحمد لما ذكر له أنه في خراسان كثر يعني القول أو يعني أخذ رأي المعتزلة، فهل ينقل الحديث عن الرواة هناك؟ قال إذن يضيع الدين، يعني لو لم ننقل عنهم لضاع الدين. وقد ترخصوا في النقل عن بعضهم لأجل مصلحة حفظ الدين، فهذه تقدر بقدرها. كلام الشيخ يدور حول هذا بإذن الله. نعم. ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئ، فقيل له لم تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا. وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400 من الهجرة، قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى كلامه. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. هذا صبيغ كان يسأل عن متشابه القرآن، يقول: قال الله في قوله تعالى في سورة كذا كذا، وقال في سورة كذا كذا، يعني هذه الآية تعارض هذه الآية، فيلبس على من ليس عنده علم، يقولون: فعلا كيف الله قال هذا؟ مثلا آدم قال الله إنه خلقه من تراب، قال مرة من طين، قال من حماء مسنون، قال من طين لازب. طيب من أي شيء خلقه الله؟ هو من تراب ولا من طين ولا من حماء مسنون ولا من صلصال كالفخار؟ فالذي ليس عنده علم ما يدري، والذي عنده علم يعلم أن هذه مراحل خلق آدم، مرة يذكر مرحلة التراب، مرة تذكر مرحلة الطين، مرة الطين المسنون، ومرة الصلصال الذي كالفخار، فيشار في كل موطن إلى مرحلة من المراحل، فهو يلبس على الناس في هذا. فلما رفع أمره إلى عمر استدعاه، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيخ. قال: وأنا عبد الله أمير المؤمنين. ثم أعد له عراجين النخل. عرجون النخل هو يعني العفكال اللي فيه الشماريخ الكثيرة ويكون مقوسا. قال: حتى عادك العرجون القديم، هذا إذا ضرب به قوي جدا.

في أدب الزمالة ذكر أدبا واحدا وهو الحذر من قرين السوء، فإن القرين يا إخواني بالمقارن يقتدي، فأنت ستأخذ من خصال أخيك شيئا شئته أم أبيته، لأن الإنسان مدري بالطبع، وإذا كان الإنسان يتأثر بمرافقة الحيوان فتأثره بمرافقة الإنسان أشد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الجفاء وغلظ الأكباد في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. الفدادون من هم؟ رعاة الإبل، فأخذوا من الإبل الجفاء وغلظ الأكباد. قال: والرقة والرحمة والسكينة عند أهل الغنم. أخذ أهل الغنم من الغنم الرقة والسكينة. طيب كيف إنسان عاقل أكمل بكثير من هذه البهيمة وهو الذي يقودها ويقوم على شأنها يأخذ من طباعها؟ هذه طبيعة الزمالة، طبيعة الصحبة، فيها يعني تبادل. ولذلك إذا صاحبت إنسان ستجد نفسك قد أخذت من أخلاقه شئت أم أبيت. ألا ترون يا إخواني أن نجلس مجلسا فيكون فيه اثنين أو ثلاثة يعني أصحاب طرفة وتعليقات ومسخرة وطقطقة كما يقولون، فنجد أنفسنا بعد خمس دقائق من الجلوس في هذا المجلس ولو كنا أوقر الناس بدأنا نأخذ نفس الطبيعة، ولو جئنا إلى مجلس فيه ثلاثة شعراء وجدنا أنفسنا نخوض في الشعر ونتمنى أن نكون شعراء ونشارك ونتعقب ونستدرك، وإذا جئنا إلى مجلس فيه شيخ يتحدث بالعلم تجد أنك تلقائيا تحولت إلى طالب علم. يا شيخ ما رأيك في مسألة كذا؟ سمعت أمس في الراديو كذا، مر بي مسألة، أعلن كذا، قيل كذا. ما الذي يحملك على هذا؟ الصحبة. ولذلك من توفيق الله لك أن يهيئ لك صاحبا طيبا يسحبك إلى الفضائل ويدلك على الخير وينافسك فيه ويعينك، وإذا رآك بدأت تفتر أو تميل عدلك وقواك وحفزك. قال الشيخ هنا: خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. صديق منفعة، يعني إنسان صادقك لأجل منفعة معينة، من أجل تعطيه بعض الكتب أو المذكرات أو ما كتبت حتى يدخل به الاختبار، هذا صديق منفعة يعني يريد النفع، أو أنك مثلا تنفق عليه أو تدخله بيتك وتطعمه، فهو لا يصادقك إلا لأجل المنفعة الحاصلة بينك وبينه. الثاني: صديق لذة، هذا لا يحتاجك في منفعة وإنما يتلذذ بالجلوس معك في مفاكهاتك وكلامك، خصوصا إذا كنت رجلا يعني ضرب اللسان كثير الطرائف، سمحا في يعني كلامك وطريقة حديثك، فإنه يريد أن يتلذذ بسماع كلامك ومجالستك ومفاكهاتك. الثالث: صديق فضيلة، جاء لأجل أن يكتسب منك الفضائل، رأك ما شاء الله حريص على الصلاة، حريص على طلب العلم، جاد تحفظ القرآن، قال أريد أن أقبس من هذا ما عنده من الخير، فهذا احرص عليه وعظ نواجذك به ولا تفلت، فإن هذا هو الصديق حقا. ولذلك قال: صديق المنفع وصديق اللذة هذان يزولان بزوال ما جاء من أجله، المنفع واللذة، وكثيرا ما تزول، وأحيانا يلتبس على الإنسان هل هذا صديق فعلا صديق فضيلة أو صديق لذة، وهذا تعرفه باختبارات يسيرة، يعني ما الذي جاء به؟ يعني افترض أن واحد يريد الفضيلة فأنت تدعوه إلى الفضيلة، فإذا رأيته يمل ويضجر تقول خلنا نقرأ كتاب، خلنا نحفظ لك هذه السورة أو هذه الأحاديث أو هذه الأبيات من الشعر، قال لا يا أخي سولف علينا يا أخي، عطنا قصص، خلنا نسمع أخبارك، اعرف أن هذا صديق لذة وليس صديق إيش؟ أي نعم. صديق المنفعة ذاك الشخص اللي يبغاك يعني تقف معه في يعني مواطن حياته حتى يستفيد منك ثم يرميك كما ترمى بقية النفايات. وصديق الفضيلة كما يقول الشيخ بكر عملة صعبة يعز الحصول عليها. قال هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، يعني إذا كان عندي كأني بيني وبين نفسي، ما أبالي كيف جلست وأفضفض له ما في صدري وأتكلم وأنا غير متحفظ في عباراتي أو كلماتي أو المسائل التي أطرحها للنقاش، لأني أعرف أن هذا الرجل أمين وصادق ومحب وتؤمن يعني سيرته ولا تخشى عاقبة صداقته. قال: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، من غير عين العلم زلة، عزلة وخر العين صارت إيش؟ زلة. فإذا اعتزل الإنسان وليس عنده علم زل قطعا. قال: ومن غير زاي الزهد، يعني العزلة من غير الزاي التي تدل على الزهد علة، يعني لم يكن من لم يكن في اعتزاله زاهدا فهو عليل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، هذا السائل يقول: بعض شيوخنا يعاقبنا إن لم نركز النظر عليه بإحراجنا بأسئلة مباغتة. هذا مربي يريد يربيك على الانتباه والتيقظ ويتأكد أن المسائل التي قالها لك قد فهمت، حتى لا تقول فيما بعد نحن قرأنا هذا العلم على الشيخ فلان وما سمعناه يقول بكذا، ولا كان يقول بهذا الرأي أو كذا. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام وهو جالس أمام الطلاب، لعلكم تسمعون هذا في أشرطته، وهو جالس إذا رأى أحد الطلاب منشغل قال: ماذا قلنا؟ فالطالب بيرتبك ويعني يقول: إذا كنت لا تريد الاستماع أو أنت متعب اذهب، ولا تجعل مرض التكاسل والغفلة يسري على من حولك. وكان رحمه الله أحيانا يحمل معه مسدس الماء فيفعل هكذا. نعم. وبعض شيوخنا ينزعج من تركيزنا النظر عليه ويعتبره حدة نظر وتحد وسوء أدب، فما هو الضابط حفظك الله؟ نقول: كن بين هذا وبين هذا، ما تصير طول الوقت تنظر إليه ولا تخفض حتى عينيك عنه، وفي الوقت ذاته ما تتغافل وتنشغل بشيء آخر. أولا تكون منشغل بالعلم ومستمع ومنتبه، وترفع رأسك لتدل على أنك منتبه ومتلقي لما يقول، ثم تراعي ظروف الناس وعاداتهم وطبائعهم. إذا كان الشيخ يضجر من إحداد النظر إليه لا تحد النظر إليه، سارقه النظر. وإذا كان لا يضجر من ذلك ويحبه ويفرح به ويأنس فافعل ذلك معه. بهذا تعلم أن كل شيخ له طبيعة معينة، فأنت تعامل مع هذا الشيخ بطبيعته، مثل والدك مثل والديك. تجد الوالد مثلا يحب أشياء معينة تفعلها معه، لكنك لا تفعلها مع أمك لأنك ترى أنها تضجر منها، فتعامل أمك بما تحب وتعامل أبيك بما يحب، وهل أم جر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.